هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من شعر حافظ إبراهيم: رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. علم. حافظ إبراهيم. حافظ إبراهيم علم بين أبرز شعراء العربية في العصر الحديث، يلقب بشاعر النيل وشاعر الوطنية وشاعر الثورة على الاحتلال الأجنبي والظلم الاجتماعي. ولد بديروت محافظة أسيوط في عام 1872، نشأ يتيماً وعانى في حياته من عدم الاستقرار الوظيفي، فمن ضابط بالحربية إلى معاون للبوليس، فمتقاعد عن العمل لسنوات إلى أن عين رئيساً للقسم الأدبي بدار الكتب المصرية. تميز شعره بالموضوعات المبتكرة في الشعر العربي، كما تميز بالعاطفة الوطنية الفياضة وغير المسبوقة، والتي تستحث النفوس وتدفعها للنهضة والتقدم. بالإضافة إلى ديوانه الشعري له كتاب بعنوان ليالي سطيح، وهو مقالات في النقد الاجتماعي، وله أيضاً ترجمات عن الفرنسية، منها رواية البؤساء لفيكتور هيغو. وصفه دكتور طه حسين بأنه لم يكن فرداً يعيش لنفسه، كانت مصر كلها بل الشرق كله بل الإنسانية كلها تعيش في هذا الرجل، تحس بحسه وتتألم بقلبه وتفكر بعقله. في 21 من يوليو عام 1932 انتقل شاعر النيل حافظ إبراهيم إلى رحمة ربه عن حوالي 60 عاما. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. قصيدة مصر، إحدى روائع شاعرنا الكبير حافظ إبراهيم. فيها تتحدث مصر عن نفسها في عزة وشموخ، وتستنهض همة أبنائها من أجل العزة والكرامة. هذه القصيدة الطويلة والتي كتبها في عام 1921 شدت أم كلثوم ببعض أبياتها في عام 1951، لتصبح بعد نحو عام واحد أنشودة الثورة المصرية منذ أول يوم لقيامها في 23 من يوليو 1952. أنا إن ليس كل من يضحك كان إنساناً خالياً من المتاعب والهموم، فهناك من الناس من يستطيع أو قل هو مطبوع على أن يخفي همومه في قلبه ولا يقابلك إلا بوجه ضاحك أو مبتسم، حياءً منه أن يحملك همه أو يعديك بحزنه، فلا تغتر إذن بالمظاهر. وهذا هو ما يعنيه مثلنا الشعبي القائل: إن ضحك سني حيا مني، وإن ضحك قلبي عتب عليه. طرفة. كان شاعرنا الكبير حافظ إبراهيم من أظرف الشخصيات التي عرفتها القاهرة في عصره، فرغم ظروفه القاسية ومعاناته كان مرحا ساخرا يثير جوا من البهجة والسرور أينما حل. حافظ بإبراهيم الشاعر العظيم. أهلا أهلا يا دكتور. من زمان ممرتش عليا في العيادة، طمني إزاي صحتك دلوقتي؟ ممتازة لا مؤاخذة يا دكتور، إن كانت صحتي كويسة فده غصب عني والله. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.